الحمد لله. السائل يقول أنه اعتاد على صيام داود عليه السلام، يقول هل أستطيع أن أصوم بعد رمضان 6 من شوال ثم أكمل بعد صيام المعتاد؟ نعم، صيام 6 من شوال سنة، فيصومها الإنسان وبعد ذلك يستكمل ما اعتاد من الخير، والله أعلم.